أعلم إخوتي في الله أن أحداث غزة قد شغلت الناس كل الناس وحق لهم ذلك، فإن أرض فلسطين هي الأرض المباركة، وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى في زماننا هذا، لكن أحداثا تدور في أماكن شتى من أرض الإسلام. في أرض السودان ما زالت حرب ضروس تدور رحاها، يمولها أعداء الله عز وجل، تمولها دويلة الشر المؤتمرة بأمر الصهاينة العميلة لهم. هذه الحرب خربت الديار، أهلكت الأنفس والثمرات، ما تركوا وزارة ولا إدارة ولا جامعة ولا متحفا ولا مؤسسة ولا مركز أبحاث ولا بنكا من البنوك إلا أحرقوه وأتلفوه، ما تركوا بيتا إلا دخلوه ونهبوه وأذلوا أهله وقتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا، حتى عد المشردون من ديارهم يفوقون 9 ملايين من الأنفس، بعضهم فر إلى دول الجوار وبعضهم فر في داخل البلاد. هذه الحرب أيها المسلمون عباد الله ينبغي أن يعلم بأنها تأتي في إطار خطة الصهاينة والصليبيين من أجل إفشال بلاد المسلمين واحدة بعد الأخرى. لن يغفر للسودان أنه كان داعما للمقاومة على أرض فلسطين، وأنه امتنع من التطبيع سنوات عديدة مصابرا مرابطا رغم الحصار ورغم التضييق ورغم ما أصاب أهله من نقص في الأنفس والثمرات. لن يغفر له هذا كله، وها هنا لا بد من رسالة وجهها إلى أهلنا في السودان. أقول لهم: ما ينبغي أن تخذلوا جيشكم ولا أن تتخلوا عنه ولا أن تروجوا تلك الشائعات التي تريد أن تزرع في أنفس الناس أن الجيش خائن كله أو أن الجيش عميل كله. معاذ الله، فإن هذا الجيش ما زال يدافع عن البلاد والعباد منذ أن قامت أول حرب سنة 55 قبل نحو من 70 سنة، وإلى يوم الناس هذا، هذا الجيش هو الذي يحمي الذمار، هو الذي يدافع عن الديار، هو الذي يذود عن الأعراض، وهو الذي يواجه الأعداء، وهذا الجيش هو الذي يجمع شتات الناس، ليس قائما على أساس قبلي ولا لون عنصري، ولا هو منتمي لمنطقة دون منطقة، بل يمثل البلاد كلها بسائر أطيافها. بينما هذه القوات المتمردة العميلة المدعومة بالمرتزقة من أكثر من 8 دول، هذه القوات تنتمي إلى أسرة، وهذه الأسرة لها امتداد وارتباط بالموساد الصهيوني وبغيره من قوى الشر. ثانيا، أقول لشباب السودان خاصة: يجب عليكم أن تدافعوا عن أنفسكم، عن أموالكم، عن أعراضكم، عن أهلكم، عن دياركم، فإن هؤلاء بغاة صائلون محاربون معتدون قد أظهروا الفساد في الأرض، انتهكوا الأعراض وانتهبوا الأموال وسفكوا الدماء، وما تركوا كبيرة إلا ارتكبوها ولا حرمة إلا انتهكوها. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ندافع عن أنفسنا، عن أموالنا، عن أعراضنا. لما سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أحدهم يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. هذا السارق، هذا اللص، إن قتل هو في النار، لأنه مات على معصية. وأنت يا من تدافع عن نفسك، عن مالك، عن عرضك، عن أهلك، عن دارك، إن قتلت فأنت شهيد. ما ينبغي للناس أن يفروا، بل عليهم أن يدافعوا بما يستطيعوا، والله عز وجل معهم ولن يترهم أعمالهم. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن هذه الحرب تدور منذ 9 شهور، لا تجد دولة تدين ولا تستنكر ولا تشجب، ولا تجد منظمة أممية ولا مجلس أمن ولا غير ذلك. كأن هذا الأمر لا يعنيهم. لماذا؟ لأنه يصب في مصلحة هؤلاء الصليبيين والصهاينة وعملائهم من المنافقين. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن يعجل فرجهم وأن يحسن خلاصهم وأن يفك أسرهم، أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه وأن يخذل من خذل دينه.